يا مرحبا بسيد أدناه حضرته حبا له مولاه. يا سيدا مولاه قد دعاه لحبه إياه واتباه. خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي إلى العزيز الصمد. أنت الذي توصل كل عبد إلى مراده بدون كد. يا رابع السماء بلا عماد وباسط الأرض بلا أوتاد. يا من إذا ما شاء شيء يكون كما يشاء في حينه بلا معين. شيل حاجة برئيس مالينها نحن بالباب إليك ما الدين. أيدي الضراعة ومن كراجين. العفو والغفران والسعادة يا ربي في الدارين والزيادة. وموتنا على طريق القطب بدون طرد يا علي وسلبي. بجاه العظيم أنزل الشفاء لنا تفضلا بآيات الشفاء. بجاه خير عجم وعربي محمد حبيبك المقرب. شال حاجة برئيس مالك نينا ونجلي قطب الوجود العالمي. شيخي أبي العباس بحر الحكم. وممد كل أولياء الله من فيضي طرا فيال الله. بصاحب الختم المحمدي قد خصنا خالق كل شيء. ما لم يكن لغيرنا جازاه عنا بجاه جده مولاه. طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فأبشروا يا إخوتي إن المنى. طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فأبشروا يا إخوتي من المنى. إلى تهمي من ما سايا يا ويمانا. إلى تهمي من ما سايا إن المنى. إلى تهمي من ما سايا ويشخصني ويمانا. إلى جرج فبي من ما سايا خلفا وي. الحمد لله هذا شيخ ربا خير الوجود له في أعلاه مولاه. إن المنايل هو شيخ الخليفة ويشخص جنب المنايل. ورجف مي من طالب شيخ الخشاك وربا بلا خلوة وقتنا أصحابه. يا لله من حال إن المنايل هو شيخ الخليفة ويشخصني جنب المنايل. جرج فمي من المزايا خليفة وي بهمة أو بحال الحزا تربية يا والمربي مريب الحق يرضى. شيخ الخليفة ويشخصر جنب المنايل. جرج فمي من طالب شغل خجاك ويسقي المريدين. من كثر وصول إلى حين مرادي الذي قد كان مأوى ألفا ويسق المريدين من كثر وصول إلى نهر المرادي الذي قد كان تالي بشغل أختك هنا على الخلافات قد شاعت وراثة وأتى وختم من الرحمن والجاه وإن على الخلافات وقد شاعت وراثة وأتى وختم من الرحمن والجاه ألفا ويله ضمان من المختار مشتملا بشعة حاز يرضى بمصعب ألفا وإن على الخلافات وقد شاعت وراثته أتى وختم من الرحمن والجاه ألفا ويفا لا يماثله بحر له مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا ألفا ويفا لا يماثله بحر له مدد مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا بشغل قجاك وفلا يماثله بحر له مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا ألفا ويفا لا صحيح الجود سبن بيسي لخجاك وفلا يماثله بحر له مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا ألفا ويفا لا يماثله بحر له مدد مدد صحيح الجود حقا من تالي بشغل خجاك وفلا بحر له مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا ألفا ويفا لا يماثله بحر له مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا ألفا ويفا مدد مدد مدد مدد مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا ألفا ومدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد صحيح الجود حقا من سخايا ألفا أو أشبه الوبل في آفاق منامر لأصبح الناس غرق فيه جدوى ألفا وي أو أشبه الوبل في آفاق منامر أصبح الناس غرق فيه جدوى جاني دفلن فيه جدوى فيه جدوى ماما عبدو غرصوص كندو كجم في جدوى في جدوى شيخ الحاج عبدو غرصوص كندو كجم صب دبا خلوخ جاك ويم في جدوى في جدوى ماما عبدو غرصوص كندو كجم فيه جدوى فيه جدوى فيه جدوى شيخ الحاج عبدو غرصوص كندو كجم فيه جدوى كنت بدفلني منصور فيه جدوى منصور مبيسي دوت فيك فيه جدوى على دغلا فيه جدوى و فيه جدوى لا منظر مبيزي دوت فيك برم دارجي دوت فيك فيه جدوى